العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، فإن لم يجد الماء 10 سنين، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. وعن أبي سعيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف هنا أحكام التيمم، لأنه لما ذكر رحمه الله أحكام الطهارة وذكر أحكام الوضوء وكيفية الوضوء وذكر كذلك المسح على الخفين وذكر الغسل وما يتعلق به الذي هو الحدث الأكبر، ثم بعد ذلك ذكر التيمم، لأن التيمم بديل عن هذه الأشياء، فإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، والتيمم سواء كان عن الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لأن الله عز وجل يقول: إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فبين الله سبحانه وتعالى أن الصعيد بديل عن الماء إذا كان مريض ما يستطيع يمس الماء أو يضره الماء أو فيه جروح يضرها الماء أو عادما للماء فإنه يعدل إلى التيمم. ولذلك هذه من خصائص التيمم، هذا من خصائص هذه الأمة، فالأمم السابقة لم يشرع لهم التيمم، فالأمم هذه الأمة خصها الله ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بخصائص. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر منها أنها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده الصعيد الطيب يتيمم، وعنده الأرض يصلي عليها في أي مكان كان. أما الأمم السابقة كاليهود والنصارى فإنهم لا يصلون ولا يتعبدون إلا في كنائسهم وبيعهم، وهذا من الآثار والأعلال، ما يتعبد اللي في مكان واحد إذا بعد عنه انقطع عن العبادة. فأما هذه الأمة الحمد لله تتعبد في أي مكان وفي أي موطن، وكذلك أيضا يسبح الله ويذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، كل هذه عبادات يتعبدها المرء وهو ماشي وهو ذاهب وهو جالس وهو مضطجع في أي حالة من الحالات، فهذه من نعم الله الذي يسر هذا. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله على كل أحيانه، إلا أنه إذا كان جنوبا لا يقرأ القرآن فهو يذكر الله. والله وصف عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فكل هذه الأمور التي حصلت لهذه الأمة وهذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وله خصوصيات امتاز بها عن الأنبياء السابقين، فهذه 5 التي اختصه الله بها وكذلك غيرها من الأمور التي اختصه الله بها، ووضع كثيرا من الآثار والأغلال التي كانت على الذين من قبل. ولذلك كان من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب المتقدمة. فأهل الكتاب يعرفونه بذكره في الكتب السابقة، يعرفونه بصفاته، يعرفونه بصفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، وبما كان يدعو إليه وبما يأمر إليه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وليقول عيسى له: ولقد نعلم أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم ما يكذبون، يعرفون أنه نبي لكن حسدوه. إنما هو حسد وبغض، حسد العرب أن يكون النبي منهم، وحسدوه هو صلى الله عليه وسلم خاصة. فلذلك امتاز بهذه المميزات. فمنها أن الله سهل لأمته إذا حضرت الصلاة فصلي في أي مكان شئت ما لم يكن محل نجس أو المحلات التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها: المقبرة والحمام والمزبلة وقارعة الطريق. فهذه الأشياء التي منع، مقبرة وحمام وأعطان الإبل، كل هذه ثبت النهي عنها الصلاة فيها. أما بقية الأرض فهي جعلت لي أرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، عنده الوضوء يتوضأ وهو الصعيد يضرب بيديه وهذا هو كأنه توضأ، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء. وكذلك أيضا عنده الأرض يصلي فيها، كذلك أيضا يتجه إلى البيت الحرام، وإذا خفيت عليه القبلة فيجتهد ويتجه إلى أي جهة يغلب على ظنه أنها جهة المسجد الحرام وصلاته صحيحة، سواء في البر أو في البحر أو في أي مكان أو في الجو أو في أي مكان يكون. فهذه من خصوصية هذه الأمة والحمد لله، وهذه من نعم الله على هذه الأمة ومن التسهيلات. فهذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الصعيد عن أبي هريرة: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. هذا الحديث وإن اختلف في رفعه أو وقفه ولكن معناه صحيح، لأن الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا. كذلك أيضا الحديث الذي في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منها أن الأرض كلها مسجد وجعلت ترابها هي طهورا وجعلت تربتها طهورا، فأي رجل ما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فهذا من خصائص هذه الأمة والحمد لله، حتى ولو كانت عليه جنابة ما عليه إلا أن يضرب التراب ضربة واحدة ويمسح وجهه ويضرب الثاني ويمسح يديه حتى عن فالتيمم عن الحدث الأصغر عن الوضوء أو الحدث الأكبر الذي هو الجنابة كالتيمم عن الحدث الأصغر، إلا أنه ينوي بالأول رفع الحدث الأصغر وينوي في الثاني رفع الحدث الأكبر، ما فيه فرق إلا بالنية. تضرب يديك إذا كان عليك جنابة تضرب التراب وتمسح وجهك ثم تضرب ثاني تمسح بيديك بنية الاغتسال ويكفيك هذا، ولا يحتاج انك مثلا تعم جسمك كله مثل ما تعمه بالماء مثل ما فعل عمار بياسر رضي الله عنه، فانه قال: بعثنا النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة فاجنبت ولم اجد معه فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ظانا انه التيمم لغسل الجنابة مثل الملاب ودل جسمك. فلما جاء أخبر الرسول قال له النبي: لا، إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه ويديه. قال: يكفيك هذا حتى في الحدث الأكبر، حتى في الغسل من الجنابة يكفيك هذا التيمم. فكل هذا والحمد لله من تيسير الله ومن نعمة الله ومن سهولة الإسلام ويسر الإسلام، أن الإنسان يؤدي عباداته في أي مكان. تؤدي عباداتك وأنت بالسيارة راكب، دخلت الصلاة، ربما يكون هناك مانع من الوقوف، أو ربما يكون مثلا قائد السيارة ممن لا تهمه الصلاة ولا يمكنك أنك تقف، صلوا أنت بالسيارة ماشي والحمد لله، أو في الطائرة صلوا أنت في الطائرة، أو في الباخرة وأنت في الباخرة. فكل هذا من التسهيلات والحمد لله رب العالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. نعم هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وإن كان ورد في مسألة مخصوصة ولكنه قاعدة في أمور من أمور الشرع كثيرة. ففي هذا في قصة الرجلين اللذين ذهبا في سفر فحضرت الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة وليس معهما ماء، وعندهم علم بالأحكام الحمد لله، فتيمما وصليا، ضرب تراب وتيمما امتثالا لأمره تعالى ولأمره صلى الله عليه وسلم، وصليا في أول الوقت ثم سارا، ثم في سيرهما وجد الماء وهما في الوقت، ما خرج الوقت، فلما وجدوا الماء وهما خرج الوقت قالوا والآن حنا وجدنا الماء ووقت هذه الصلاة ما خرجوا، حنا صلينا بالتيمم هل يجي أو ما يجي، فاختلف بينهما، فقال أحدهما أنا صليت بالتيمم بما أمر الله وأمر به رسوله ولا أعيد صلاتي، وقال الآخر لا أنا بيحتضر ديني، أنا صليت بالتيمم والآن وجدت الماء وأنا في الوقت أن يعيد، فتوضأ وأعاد صلاته. ثم إنهم لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أخبراه بالخبر كما كان، فانظر الجواب، جواب النبي عليه الصلاة والسلام الذي يستفاد منه القاعدة الشرعية، فقال للذي لم يعد صلاته، الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، يعني تؤجر على اجتهادك وإعادتك صلاتك واحتياطك لدينك، لكن الذي أصاب السنة هو الأفضل، لأن أفضل ما يكون الإنسان أن يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، لأنك فعلت ما أمرك الله به وما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم وصلاتك صحيحة. وقال للآخر أنت احتضت لدينك وخشيت أنها ما تقبل وتوبنضيت وصليت، فأنت إن شاء الله تؤجر على فعلك هذا، لك الأجر مرتين، أجر الصلاة الأولى وأجر الصلاة الثانية، لأنك اجتهدت واحتضت لدينك، لكن أصابت السنة أفضل. فهذا الحديث قاعدة عظيمة في كل أمر يتم وتفعل على حسب ما أمرت به، ثم يتبين لك بعد ذلك خلافه فأنت أديت الذي على وجه. فمثال ذلك مثلا تكون في سفر وتحضر الصلاة وتتوضأ ثم تتحرى القبلة وعميت عليك القبلة، ما تدري هل القبلة هنا أو هنا أو هنا، ثم تحريت واجتهدت وصليت، فلما إنك سلمت وانتهيت من صلاتك جاءك شخص آخر وقال لك القبلة هنا خلاف ما صليت عليه، نقول صلاتك صحيحة لأنك اجتهدت وفعلت ما أمرت به وانتهيت من الصلاة، صلاتك صحيحة. لكن لو أنك علمت وأنت في نفس الصلاة، نعم لابد تستأنف صلاتك وتبتدي من جديد، لكن بعد ما تنتهي من صلاتك ما عليك إعادة. مثال ذلك لو أنك مثلا تبحث عن الماء وأنت في سفر ولا وجدت ماء وتيممت وصفيت بالصلاة، ثم أنت في الصلاة تبين لك الماء ورأيت النبي وأنت في نفس الصلاة، هذا يلزمك تقطع الصلاة وروح تتوضأ، لكن لو أنك مثلا أكملت صلاتك وسلمت ثم وجدت الماء ما عليك إعادة، لأنك أكملت العبادة التي أمرت بها أديتها على وجهها، فلا عليك إعادة. فالأمر إذا أمرت به وفعلت هذا الفعل امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر ثم تبين لك بعد ذلك شيء، فلا عليك شيء، أديت اللي عليك إذا عملت الواجب عليك من الاجتهاد وبذل الوسع الطاقة في هذا الأمر، فصلاتك صحيحة وليس عليك إعادة. ولذلك قال النبي للذي لم يعد أصبت السنة والذي أصاب السنة أفضل، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال الآخر لك أجر مرتين لأنه اجتهد وأعاد صلاته فيؤجر على احتياطه لدينه. نعم. وعن ابن عفاس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل فتيمم، رواه الدارقطني مرقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم، هذا تفسير الآية الكريمة فلم تجدوا فإن كنتم مرضى وعلى سفر رجعتكم من أصل فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا. فهذا من تفسير بعض تفسير الآية أن الإنسان إذا كان فيه جروح ويخشى أنه لو مس الماء يضره أو يموت من هذا يعدل إلى التيمم ولو أن الماء عنده، أو يكون برد شديد ما معه ماء ولا عنده ما يسخن الماء، عنده الماء موجود لكن ما عنده ما يسخن الماء وهي برد شديد، يخشى لو اغتسل بهذا الماء البارد في هذا البرد الشديد أن يضره أو أنه يصلبه إلى حالة الهلاك أو يحدث فيه مرض من سعال أو ربو أو غير ذلك، فإنه يعدل إلى التيمم ولو أنه عنده لأنه يخشى على نفسه. فهذا بعض تفسير هذه الآية. وكذلك يوضح هذا حديث عمار، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سرية وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنه وكان هو أمير الجيش رضي الله عنه، والعادة أن الأمير الجيش هو الذي يتولى الصلوات وهو الذي يتولى الأمر والنهي وإقامة الصلاة، فكان هو الذي يصلي بهم. فلما ناموا في الليل عمرو رضي الله عنه احتلم وأصبحوا عليه جنابة، فالصحابة رضي الله عنهم توضعوا لأنه غسل يغسل وجهه وأطرافه، لكن هذا يبي يغتسل، فهذا يبي يغتسل وقال أنا ما أقدر أغتسل، فتيمموا صلابهم وقالوا له ليش تيمم والماء عندك؟ قال والله أنا علي جنابة وأنا أخشى أن تيممت أنه بهذا البرد الشديد أموت، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الصحابة رضي الله عنهم تركوه وما قال ولا أنكروا عليه وصلوا خلفه وسكتوا. فلما وصلوا إلى مدينة أخبروا النبي، قالوا يا رسول الله كذا ما فعل عمرو رضي الله عنه، إنه تيمم حصابته جنابه وتيمم وصلى بنا وحنا متوضئين وهو تيمم وقلنا أنه قال أخشى، فاستلحقه النبي قال لما صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وأخشى لو اغتسلت بهذا البرد الشديد أن أموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولم ينكر عليه ولم يعنفه على هذا، فدل على أن الإنسان إذا خشى على نفسه. والعلماء أيضا زادوا ذلك إيضاح وقالوا إذا كان الإنسان فيه جروح ويخشى أنه إذا جاه الماء إما يتأخر البرء أو يزداد المرض فيجوز له أن يعدل عن الماء إلى التيمم، يجوز له ذلك. وهذا أيضا كثير في سهولة الشريعة وسماحته خصوصا في هذا الباب في باب الوضوء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح على الخفين، كل هذا للتسهيل إن على عدم مشقة فسخ الخفين، خلع الخفين ولبسهما، فيمسح عليهما بدون غسل يمسح عليهما ويكفي، فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. كذلك إذا أصاب الإنسان مثلا مرض جسمه وعصب عليه عصابة يكفيه أنه يمسح عليها ويكفي ولا ما فك واغسله. فكل هذا من سماحة الشريعة وسهولتها والحمد لله، والعدول إلى التيمم يعدل إلى التيمم، وهذا شيء مباح له إذا خشي على نفسه الضرر، إما ضرر كبير كضرر الهلاك أو أقل من ذلك كضرر مثلا المرض أو ضرر بتأخر البرء إذا وصله الماء. فكل هذه من الأعذار التي وضحها العلماء رحمهم الله. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبابر، رواه ابن ماجه بسند واه جدا. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. نعم، هذا الحديث يدل على أن الإنسان بالنسبة للشجة قال النبي إنما يكفيك أن تعصب عليها خرقة، الشجة الذي أصابته في رأسه قال أعصب عليها خرقة ولا يحتاج أنك تغسلها، تمسح عليها مسح، لأنها لو غسلها الشجة هذه ربما أثرت عليه وربما أنها صارت سببا لهلاكه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يعصب عليها خرقة، وإذا غسل مثلا وجهه وكذا يمسح عليها على هذه العصابة مسحا بيده ويكفي، وإن لم يصل الماء إلى نفس الجرح يكفيه أن يمسح مثل ما يمسح على الخف فهو يمسح على الجبيرة، وهذه التي يسميها العلماء رحمهم الله الجبيرة والجبائر، وكذلك العصابة يعصبها. فالمسح هذا على الجبيرة عزيمة لابد من، لأنه يخاف على نفسه، وكذلك أيضا المسح على الخفين أبى النبي عليه الصلاة والسلام فعله هو وعمر به عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا المسح التيمم إذا خاف على نفسه ولو أن الماء موجود بين يديه. فكل هذه من الأمور التي أتت الشريعة والحمد لله بسماحة والسهولة فيها لأن لا يحصل ضرر على الإنسان، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. نعم، هذا الحديث ضعيف، ولكنه لما كان في شيء من الاحتياط أخذ به بعض العلماء، فقالوا إن بالنسبة للمتيمم أنت إذا توضأت بالماء تصلي بهذا الوضوء، مثلا ربما إنك توضأت لصلاة العصر وخرجت صليت صلاة العصر بهذا الوضوء، تصلي به صلاة المغرب وتصلي به صلاة العشاء، تصلي ثلاثة أوقات بهذا الوضوء، وهذا جائز بالإجماع. لكن إذا كنت متيمم ما وجدت ماء وتيممت لصلاة العصر ثم خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، فالأفضل في حقك أن تيمم تيمم جديد لصلاة المغرب. دخل وقت العشاء أيضا تيمم تيمما آخر لصلاة العشاء إذا لم يكن عندك ماء. أخذ بعض العلماء، وإن كان الحديث ضعيف لكن لما كان من باب الاحتياط أخذ به كثير من العلماء رحمهم الله احتياطا، واستنتجوا من هذا أن التيمم مبيح لفعل الصلاة لا أنه رافع للحدث، بخلاف الوضوء فالوضوء رافع للحدث. لكن نظرا إلى أن الحديث ضعيف الصحيح من أقوال العلماء أن التيمم مثل الماء رافع للحدث، ولكن من الأكمل والأفضل أن تتيمم لكل صلاة. لكن لو تيممت لصلاة العصر وصليت به العصر وصليت بصلاة المغرب وصليت بصلاة العشاء فهذا جائز ومجزي كهذا التيمم على الصحيح إن شاء الله. وإما من باب الاحتياط الديني فالأولى أن تتيمم لكل وقت، لأن النبي لأن العلماء رحمه الله أخذوا من هذا الحديث ومن عموم الآية الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والقيام إلى الصلاة عند دخول وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة أنت ما أنت قائم إلا الصلاة عند دخول وقتها، فكأن المراد بهذا إذا دخل وقت الصلاة وقمت فتوضعوا، وإذا لم تجد الماء فتيمم، فإذا خرج هذا الوقت بطل ما عملته من تيمم، أما الوضوء فلا يبطل شيء إلا الحدث. فهذا إذا دخل الوقت الثاني قمت بتصلي ابحث عن الماء، ما وجدت ماء فارجع إلى التيمم. دخل الوقت الثالث ابحث عن الماء لأنك مأمور بالبحث عن الماء، وجدته فارجع إلى التيمم. فهذا قال به كثير من الفقهاء رحمهم الله من باب الاحتياط. نعم. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميش عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة. نعم. هذا الحديث لما ذكر مصنف رحمه الله أحكام الطهارة وبين لنا أقسام المياه وبين لنا أيضا سنن الوضوء وبين لنا كيفية الوضوء وبين لنا المسح على الخفين وبين لنا الغسل، ثم ذكر التيمم وذكر ما يجي في التيمم. لما انتهى من هذا كله ذكر باب الحيض، لأن هذا الحيض الذي يصيب النساء والذي كما قال صلى الله عليه وسلم كتبه الله على بنات آدم، فهذا شيء مكتوب على النساء وهذا شيء يتكرر عليهن، والشريعة ما تركت شيء إلا وبينت حكمه ووضحت العمل فيه، فهذا أيضا من جملة ما وضحه العلماء رحمهم الله ونقلوا لنا الأحاديث التي بينها صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيض وفي أحكام النفاس وفي أحكام الاستحاضة، فبين لنا صلى الله عليه وسلم ذلك كله. فالمصنف رحمه الله ذكر هذا في باب الطهارة، لأنه كيف تتطهر الحائض، كيف تتطهر النفس، كيف تتطهر المستحاضة، فناسب أن يذكره في هذا الموطن ويذكره بعد التيمم، لأنه لما ذكر النجاسات وإزالة النجاسة والوضوء والغسل هذا مشترك بين الرجال والنساء، فلما جاء الذي يخص النساء أخره، فذكر الحيض هنا لأنه مختص بالنساء. أما الأول فهو مشترك، المرأة تحتاج الوضوء، المرأة تحتاج إلى كذلك المسح على الخف أو المسح على الخمار، المرأة تحتاج إلى الوضوء، المرأة تحتاج إلى الغسل، المرأة تحتاج إلى التيمم. ذكر ثم ذكر عاد ما يخص النساء، جعله مؤخرا ليخص قسم من فبين في هذا الحديث أن الدماء التي تصيب النساء على قسمين أو على ثلاثة أقسام. القسم الأول النفاس، وهذا معروف ويأتي بيان حكمه إن شاء الله، لكن الدماء الأخرى غير النفاس على قسمين، إما أن يكون دم حيض وإما أن يكون استحاضة. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فقال إن دم الحيض أنه دم أسود يعرب منتن، وأنه يخرج من قعر الرحم، فإذا حصل هذا فأمسكي عن الصلاة، لا تصلي، لأن الحائض لا تصلي، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تصلي، ما هم لا تصلي بس مسموح إلا عندما يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الطواف ويحرم عليها مس المصحف وقراءة القرآن، تحرم ويحرم عليها الصيام، هذا يحرم على ما دامت في هذه الحالة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الحيض، ثم أخبر أن الحيض أيضا له أيام معدودة وله عادات تتكرر، فربما يكون 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام، هذا وقد يكون في النادر يزيد عن هذا، كما ذكر العلماء رحمهم الله أنه ربما يزيد عن هذا لكنه قليل، لكن إذا زاد وهو على هذه الكيفية دم أسود يعرف، يعني له رائحة، له رائحة كريهة، له رائحة منتنة، فهذا هو دم الحيض. أما دم الاستحاضة فالنبي بين لنا وقال إن دم الاستحاضة هذا يخرج من عرق يسمى العاذل في أذن الرحم، وهو يخرج دم أحمر رقيق، بخلاف ذلك الحيض دم أسود غليظ منتن، ويخرج من قعر الرحمن، ما هذا يخرج من آذن الرحم، وهو أحمر رقيق ليس له رائحة، هذا هو الاستحاضة. فإذا كان المرأة عندها تمييز صالح، عندها تمييز وتعرف الفرق بين الحيض، فالحيض تجلسه، وما الاستحاضة ما يجوز أن تجلس، بل تصوم وتصلي وتعمل ما تعمل الطاهرات. أما الحيض فهذا الذي لا يجوز لها الصلاة، ولا يجوز لها مس المصحف، ولا قراءة القرآن، ولا الطواف، ولا دخول ولا اللبث في المسجد، ولا فهذا هو الحيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين. أما إذا استمر ولم يحصل عندها فرق، يقول والله أنا ما أفرق بين الدم، الدم ما أفرق بين الأحمر وأصفر، وأحيانا يصير أسود وأحيانا كذا، ولكنه مستمر، ما هو بخمسة أيام ولا عشرة أيام ولا نص شهر، ولا دواما مستمر معها الدم، هذا يحكم عليها بالاستحاضة، وتتحرى عادتها وتجلس ستة أيام أو خمسة أيام عن الصلاة والباقي تصليه. ولما كان الدم نجس ويحتاج أن الجسم ينظف، أمرها النبي أن تغتسل، وأمرها أيضا إذا شق عليها الصلاة في كل الأوقات أن تجمع بين الصلاتين، فلها أن تغتسل لصلاة الظهر، تغتسل الظهر وتصلي الظهر والعصر بهذا الاغتسال، ثم إذا كان وقت المغرب تغتسل أيضا وتصلي المغرب والعشاء جمعا، أو تؤخر إذا وقت